اللهم ارزقنا التمسك بدين الاسلام فإنه أننا خير هدي هدي محمد بن عبد الله. وتقبل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة الإسلام والمسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن سد عنهم أو رفع العزة من غيرهم ومن ابتغى العزة عن غير الله وعن غير عن دين الله وعن نهج رسول الله وعن نهج سلف الصالح فقد شد ومن شد شد في النار. واعلموا أن ما يأكل الذئب القاسية من الغنم. وصلوا على من أرشدنا إلى نور الهداية. صلوا على من أمر الله به قلوب المسلمين بالإيمان. صلوا على سيد البشرية محمد بن عبد الله الذي أخرج كل الله به من الظلمات إلى النور. صلوا على من بعثه الله بالحلية السمحة كما فعل الله كما صلى الله عليه وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أكثر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ما أطاع الظل ما أطاع الليل وما أظلم النهار وما طلعت الشمس وما غابت وما طلع قمر وما طلع نجم وأبل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد صلاة وسلاما إلى قيام الأبدان من القبور. واجعلنا من الغائبين على حقك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم وارض عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وارزقنا الاقتداء بهم ونقي قلوبنا بالإخلاص. اللهم املا قلوبنا من الايمان حتى لا تمرنا شعارات تدعى الرعاه المدعين الشعارات لاعضاء الاسلام مبشرين وغيرهم. اللهم اسقنا واسق المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في مساجد الأرض وغائبها. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد عليهم يقظتك وارفع عنهم يدك ومزقهم سلام ومزق. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم اعطنا بعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا. اللهم ارفع عنا الغلا والغباء والربا والزنا والغرار ومجلات الفتن والزلازل والمن ما ظهر منها وما بطن. وعن بلاد جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تملا قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن اللون في قربك واملاها عصمه وعلما. اللهم املا قلوبنا من الايمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.